السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين. ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين. كنا قد وقفنا عند قول الحق عز وجل: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقلنا أن في قول الله تعالى قل فيه بيان لأن الصدع بهذا الأمر فيه انكسار يضاف إلى معنى الخوف الأصيل في الآية، وهو أيضا عنوان للتوحيد، لأن الذي يعلن الخوف لله يعلن في نفس الوقت عدم الخوف من غير الله. وقلنا أن في ذلك أيضا تثبيت للنفس بإعلامها بذلك الخوف قمعا لها وتهذيبا وتهديدا. وقلنا أيضا أن فيها إنزال لكل ذي قدر لقدره ومنزلته بأعلى صورة تعبيرية ممكنة. وقلنا أن هذا الخوف والانكسار من النبي الكريم سيد المرسلين هو رسالة بالغة في نفوس الأتباع والمريدين إلى يوم القيامة، جيلا بعد جيل، زمنا بعد زمن. وكل هذا في قوله تعالى قل. وقلنا أن مسألة الخوف فيها تفصيل شديد، فقوله تعالى إني أخاف بالفعل المضارع فيها تأكيد على استمرارية هذا الخوف ودوام هذا الخوف حال حياة الإنسان، وأن هذا الخوف ملازم له، فهذا الحال من أنفع الأحوال للعبد مع الله عز وجل. إذا تأملنا هذه الآية قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قلنا في الدرس السابق أن هذه الآية وردت في سورة الأنعام، وهي السورة التي نتكلم فيها، ووردت أيضا في سورة يونس، ووردت في سورة الزمر. والحقيقة أن تواجد هذه الآية في ثلاث سور له ثلاث معاني مختلفة. يعني لو فتحت المصحف كده معايا وتأملنا الآية موجودة فين في سورة الأنعام، احنا اتكلمنا عليها الدرس السابق وقلنا ان دي احد العوامل الهامة المرتبة ترتيبا صحيحا لإقامة الدعوة بالحجة العقلية على كل من رفض هذه الدعوة، وبينا ذلك بوضوح في الدرس الماضي. فإذا نظرنا إلى سورة يونس ففيها يقول الحق: إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فهنا موطن إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم فيها أن المانع من الاستجابة لأهل الضلال والكفر هو أنني مأمور باتباع الوحي، وإنني متبع لا مبتدع، وليس الأمر إلي في أي شيء ولا إلى رأيي، وأن مخالفة ذلك موافقة لكم عصيان، وقد توعدني ربي عليه بالعذاب. ده المعنى اللي وردت فيه قول الحق عز وجل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم في يونس. والظاهر طبعا ده مختلف عن المعنى المراد في الأنعام، رغم يعني ثبوت كلمات الآية، يعني هي نفس الكلمات، ولكن وجودها في يونس مختلف تماما عن وجودها في الهدف الذي وجدت من أجله في يونس، مختلف تماما عن ذلك الهدف في الأنعام. أما في الزمر فربنا سبحانه وتعالى يقول فيها: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني. ظاهر جدا طبعا إن التركيب هنا بيدور كله حول مسألة الإخلاص في عبادة الله عز وجل، وده موضوع السورة الحقيقة، مسألة الإخلاص في عبادة الله وفي توحيد الله. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، فكأنه توجيه لمعاني الإخلاص. ومسألة إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، دورها في الإخلاص هي صرف، هو دور صرف المشاعر فقط لله عز وجل، يعني كأنه بيدلك على تنوع وسائل الإخلاص لله. يعني إذا حبيت تقول إن أنا مخلص لله عز وجل، فلابد إن إخلاصك ده له ظواهر، يعني له علامات، له دلائل، له بشائر. يعني هتقول لي أنا بعمل واحد اتنين تلاتة، علشان كده أقولك في النهاية أنت رجل أحسابك من المخلصين. هذه البشائر منها مسألة صرف المشاعر إلى الله عز وجل وحده دون غيره. والمشاعر اللي هي منها الخوف، الخوف هنا إشارة لهذه المشاعر، وكأنه أحد المشاعر الهامة جدا التي يجب أن تصرف إلى الله. هي في ذلك الحب مثلا، يعني صرف الحب لله، صرف الشكر لله، صرف التعظيم لله، صرف الوجل لله، كل هذه المشاعر صرفها لله وحده دون غيره، هو ده أحد بشائر وعناصر التوحيد الهامة جدا. من غير التوحيد يبقى فيه نقص وخلل. طبعا في عناصر تانية كتير اتكلمت فيها نفس السورة، لكن احنا بنتكلم في مسألة إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، ودورها في استكمال التوحيد والإخلاص في التوحيد بالنسبة لهذه السورة. والسبب اللي جعل صرف المشاعر فقط لله عز وجل هو أحد عناصر الإخلاص في التوحيد، هي أن المشاعر هذه الإنسان يتألف من مجموعة من العناصر. أحد هذه الركائز والعناصر هي مسألة الشعور والإحساس التي يجب أن تصرف لله عز وجل دون غيره، وهي تبنى على علم. هذه المشاعر تتكون بسبب العلم وبسبب التصديق وبسبب العقيدة الصحيحة. يبقى كده احنا بينا الفرق بين الصور الثلاثة التي ورد فيها هذا المقطع، وهو قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وده يبين لك حاجة مهمة جدا، إن تكرار نفس الآية في أكتر من موضع يسلم تماما من الترديد ومعنى الكثرة العددية فقط، إنما مكانها في كل سورة له دلالة ومعنى، وهو مؤثر في سياق السورة التي ورد فيها تأثيرا يعني يتفق من وجه مع باقي الآيات، ويختلف من أوجه مع نفس المقطع في سور أخرى. وده يفهمك معنى كلمة وكذلك نصرف الآيات. تصريف الآيات أي الإتيان بالآية في أكثر من مكان، في أكثر من موضع، بأكثر من معنى، لأكثر من دلالة، وهي دي أحد أوجه البيان العظيمة جدا في القرآن الكريم. احنا تعودنا دايما في كلام البشر ان الكلمة الواحدة بيبقى لها مدلول واحد، خصوصا اذا صدرت من شخص واحد. انما في القرآن الوضع مختلف تماما، يعني ربنا سبحانه وتعالى ممكن يستخدم المقطع الواحد لأكثر من دلالة. وده يدلك على ايه؟ على ان ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يهون عليك الامر. يعني دي احد الاساليب اللي بتجعل القران سهل ميسور، ولقد يسرنا القران للذكر. فلما المقطع الواحد يتكرر كتير انت بقى يسهل عليك حفظه ويسهل عليك تتبعه. فلما يؤدي معنى هنا ومعنى هنا ومعنى هنا والمعاني الثلاثه متكامله، يقع في نفسك التيسير والعمق في نفس الوقت. وهي معادلة صعبة جدا الحقيقة، يعني مسألة التيسير والعمق تجدهم يعني متنافرين إلى حد ما، لكن لما يقعوا الاثنين في نفسك في وقت واحد تستشعر عظمة القرآن وعظمة القائل لهذا القرآن. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لو قلت إني أخاف، أنا عايز أقول لك الخوف ده، إحنا اتكلمنا في موضوع الخوف ده قبل كده في مع سيدنا موسى، لكن إحنا هنتكلم عليه النهاردة بطريقة تضيف إلى ما سبق، لأن الخوف كأي نوع من المشاعر هو هبة من الله عز وجل، منحة من الله عز وجل يعطيها لمن يشاء. ولكن هذه المشاعر التي يهبها الله عز وجل لمن شاء كيفما شاء وقتما شاء، ربنا سبحانه وتعالى جعل لها أسباب. يعني ربنا يعطيك الخوف، قد يعطيك الخوف ابتداء، يعني ممكن ربنا ينعم عليك بأن جعل لك قلب يخاف الله عز وجل، فدي منحة وهبة من الله سبحانه وتعالى ربنا أعطاها لك ابتداء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ودي نعمة يجب تستحق الشكر من الله سبحانه وتعالى. ويعلم ربنا سبحانه وتعالى أن هذا العطاء لهذا الإنسان نافع لهذا الإنسان بوجه فيه الحكمة متحققة، وقد لا يظهر لناس كتير جدا يعني. لكن ممكن ربنا سبحانه وتعالى ما ينعمش عليك بهذا الخوف، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قسم الناس أنواع، فقال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن الناس نوعين، نوع ربنا أعطاه قلب، ونوع تاني لابد أن يجتهد في الحصول على هذا القلب. يعني ربنا سبحانه وتعالى أعطى قلب لإنسان ابتداء، وبحكمته سبحانه وتعالى هو يعلم أن ده أنفع لهذا الإنسان لوظيفة معينة ولأداء معين ولغرض معين، هو يعلم سبحانه وتعالى الهدف منه. وإنسان تاني لم يعطى هذا ابتداء، ولكن أمر أنه يأخذ الأسباب التي يستجلب بها من الله عز وجل هذا الإحساس وهذا الشعور. يعني معنى كده أن في أسباب لو أنت خدت بيها ربنا يلهمك هذا الشعور، وده في كل الأحوال، يعني ده في كل المشاعر القلبية اللي ممكن الإنسان يشعر بيها. طيب هل ده معناه إن الإنسان الذي لم يمنح ابتداء مش مطلوب منه اجتهاد؟ لا أبدا، ده هو بيمنح ابتداء ولابد له من الاجتهاد عشان يتكامل حاله، لابد له من نصيب من الاجتهاد، لازم لا ينفك عنه هذا أبدا بحال. والإنسان الذي لم يعطى هذا ابتداء واجتهد، هل ده محروم من الهبة والعطاء؟ لا إطلاقا، قد يجتبى بعد معاناة، يعني قد يصطفى ويجتبى ويمنح المنحة الإلهية الربانية ولكن بعد اجتباء، كقول ربنا سبحانه وتعالى فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. هنا الاجتباء متأخر، يعني يختلف عن الاجتباء الأول. أما الاجتباء في البداية فده أمر معروف، يعني ربنا سبحانه وتعالى يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فالإنسان لابد أنه ينعم بعطاءات الله عز وجل، ولكن إما أن تكون هذه العطاءات لاحقة بالاجتهاد، وإما أن تكون هذه العطاءات ابتداء، لكن يلزم للعبد اجتهاد حتى يديم الله عليه هذه النعمة. أرجو أن التفصيل ده يكون واضح. والخوف كنوع من المشاعر دي ربنا سبحانه وتعالى قد يعطيه إنسان ابتداء وقد يعطيه هذا بأسباب. والأسباب اللي ممكن الإنسان يستجلب بها أي نوع من المشاعر ومنها الخوف مثلا، أبسطها جدا الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، يا رب ألهمني الخوف منك يا رب، يا رب ألهم أوقع في قلبي الخوف يا رب. يعني الخوف من مقام الله عز وجل ده أمر يعني مفروض أن الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى إياه. العلم من الأسباب التي يستجلب بها الخوف، لأنك مش هتخاف من ربنا سبحانه وتعالى إلا إذا علمت من هو الله. ولذلك ربنا قال في القرون الخيرية التي تلت قرون الصحابة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، انظر تأمل بقى، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إنك رؤوف رحيم يعني يا رب أنت رأفت بنا، كان عهدنا بك أنك رأفت بنا حتى صرنا مؤمنين، فأتم علينا ما عودتنا عليه من رأف، فألق الإيمان كما ألقيت الإيمان في قلوبنا، فأنعم علينا بالغفران لنا ولإخواننا. ورحيم يعني يا رب أنت أزلت من قلوبنا وصرفت عن قلوبنا كل ما نهيتنا عنه، فكذلك كما فعلت ذلك معنا من قبل فكذلك انزع الغل من قلوبنا ابتداء. وإذا وجد بقية من غل لا زالت في صدورنا فأخرجها من قلوبنا. فعلم بالضرورة أن عمل القلب هو هبة من الله عز وجل، لا تستطيع أن تصرفها عن نفسك أبدا بحولك وقوتك، ولا تستطيع أن تستجلبها أيضا بحولك وقوتك فقط، إنما يسأل الله عز وجل عنها أن يعطيها أو أن يحفظك منها إن كانت مشاعر سلبية. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، هو قال للذين آمنوا غلا للذين آمنوا. طب هل معنى كده أن يعني دع الغل في قلوبنا لغير المؤمنين؟ لا، هو لما الإنسان هو بيعيش في مجتمع مسلم، المفروض المسلم عايش في مجتمع من المؤمنين والمسلمين، ده الأصل في المسألة يعني. فإذا كان قلبه سليما للمؤمنين حدث في المجتمع مودة وتراحم وترابط، فإذا صار هذا حال المؤمنين ازدادت بينهم وبين بعضهم البعض الألفة واعتادت قلوبهم على ذلك، فسمت وارتقت مشاعرهم، فبعد أن نزع من بينهم الغل وارتقت المشاعر عن ذلك صفت القلوب لمن هم سوى المؤمنين. يعني هي وكأنها مراحل متدرجة في الرقي. إذا قلبك صفى للمؤمنين وده أولى، لأن أنت دول اللي أنت عايش معهم على طول يعني، وبين دول أهل إيمان، يعني عندك بدل السبب 20 سبب يخليك سليم القلب بالنسبة لهم. فإذا حدث هذا بالنسبة للمجتمع المؤمن وترقى الإنسان في أعمال القلب، ولازم تعرف وتفهم أن أعمال القلب فيها الصفة دي، صفة الترقي، يعني أبدا ما فيش مشاعر تفضل على حالها، يعني دايما المشاعر لازم تزداد أو تنقص. ربنا بيقول لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، مفيش ثبات في مثل هذه الأشياء، يعني اللي بيقف مكانه بيتأخر بس هو مش حاسس، اللي بيقف مكانه بيتأخر بس هو مش حاسس. فلذلك لابد أن الإنسان يسعى دايما أن يكون يومه أفضل من أمس، وأن يكون غدا أفضل من اليوم. دي سمة الإنسان المؤمن. فطبيعة هذه المشاعر أنها دايما يا في زيادة يا إما في نقصان، فإذا كانت في زيادة فلا بد أن هؤلاء بنزع الغل من القلوب لابد أنهم من حياة المجتمع المترابط تزداد هذه المشاعر إيجابية في القلوب، فتتقي بهم إلى درجة أنهم يعني يصبحون يعني سليم الصدر لكل من سوى المؤمنين من الناس، فيتمنوا للناس جميعا الخير. وهو ده الباب اللي بينطلق منه الدعوة إلى الله. يعني أنت مش هتعرف تدعو إلى الله دعوة سليمة وتنتقل من دعوة المسلمين إلى دعوة غير المسلمين إلا إذا كنت بتحب الخير للناس كلها، وإلا أنت هتدعوهم ليه؟ يعني أنت لو ما بتحبش الخير للناس كلها لازم دعوتك يبقى فيها خلل، مش هتوصل. ليه؟ لأن الأصل مش موجود. أنت بتدعوهم للإسلام لأنك تتمنى لهم أنهم يدخلوا الجنة وأنهم يفلحوا في حياتهم وفي أخراهم. فلو الإحساس ده مش موجود جواك هتدعوهم ليه طيب للإسلام؟ لو في أي سبب تاني يخليك تدعوهم، كأنك مثلا بتعمل العمل ده لنفسك أو رياء أو لطلب السمعة أو لطلب الظهور أو لمجارات العلماء أو مدارات السفهاء أو كأن ما كان السبب، فلن تصل هذه الدعوة أبدا. كمان في أسباب ربنا جعلها علشان الإنسان إذا حصل على هذا الخوف أو على هذه المشاعر، احنا بنتكلم على كل المشاعر لكن الخوف هنا هو مثال لذلك، الخوف هنا هو مثال لذلك. أسباب لو الخوف تتحقق لابد ان انت تحافظ عليه. بقى تحافظ عليه ازاي؟ يعني يفضل الخوف مستمر، ولذلك اللفظ هنا أخاف بالاستمرارية بلفظ المضارع، إني أخاف. أخاف يعني مستمر في الخوف زي ما قلنا، والخوف بالنسبة لي أصبح حال، والحال ده لابد منه لأنه هو أنفع حال للإنسان في حياته في الدنيا. يعني المسلم أنفع أحواله هو الخوف المستمر من الله سبحانه وتعالى دائما. ليه الحال ده نافع؟ لأن نفس الإنسان متقلبة ولا يقبع هذه النفس إلا الخوف. يعني الرجاء قد ينزلق الإنسان منه للتمني، ومن التمني ممكن يتلهى الإنسان وينصرف عما أراد. دايما التبسط في الأمور بيفتح باب للنفس للانزلاق إلى خارج المعنى المقصود. إنما الخوف فيه شدة، والشدة فيها انضباط، الانضباط له حدود، والحدود دي بتقيم النفس داخل هذه الحدود، فيصعب على النفس الخروج منها إلا بتنبيه وتحذير. ولذلك ربنا قال في الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، يخافون. كمان لابد أن في أسباب تمنع هذا الخوف من الانزلاق من الخوف النافع إلى الخوف الضار أو الغير نافع. طب هو في خوف غير نافع وخوف ضار؟ طبعا. الخوف ده إذا ازداد عن الحد المناسب المعقول النافع انقلب إلى خوف ضار. تعالى تأمل كده قول ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا موسى: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. يعني الخوف الذي يمنعك من الإقبال على الله عز وجل ده خوف محظور وممنوع وخوف ضار. وكأنه قال له إيه؟ هو الموقف ده اتقال لما موسى خاف من العصا لحظة انقلابها إلى حية، فكأن الله سبحانه وتعالى قال له وهو بيقول له يا موسى أقبل ولا تخف، كأنه قال له لا بأس بالخوف الفطري، يعني أنت خفت من الثعبان فلا بأس بهذا الخوف، لكن احذر بقى. يعني الخوف الفطري ده لا بأس به، مفيش فيه مشكلة خالص، لكن أن ينقلب هذا الخوف أو يتطور فينتقل من الخوف المقبول إلى خوف يصرف الإنسان عن الله عز وجل فده اللي مش مقبول بقى. يعني لا تجعله ينتقل بك إلى الخوف الضار المحظور. فلذلك قال له يا موسى أقبل ولا تخف. كمان في أسباب مهمة جدا تمنع اختلاط هذا الخوف أو هذا النوع من المشاعر بأنواع أخرى من الخوف. إيه الأنواع الأخرى من الخوف دي؟ كخوف الشرك مثلا، في خوف شركي لو انت خفت من غير الله عز وجل ده خوف شركي. يعني ايه خوف من غير الله؟ لازم نفهم. يعني انا لو خفت من كلب مثلا او من اسد او من ثعبان، هل ده خوف من غير الله؟ لا، ده خوف فطري. انما الخوف من غير الله هو ان تشرك مع الله سبحانه وتعالى صفة واحدة تخاف فيها من شيئين. يعني انت بتؤدي مثلا، بتمتنع عن عمل معين علشان خايف من فلان. الاصل في انك خايف من الله عز وجل عشان كده بتعمله، فبيترتب على خوفك ده ان فلان ده بيندفع عنك، لكن ما بتبقاش عامله عشان خايف من فلان ده ومش خايف من ربنا سبحانه وتعالى. وبيظهر الفرق بينهم لما تتعارض المصالح بقى، يعني لما يكون امر الله عز وجل متعارض مع امر من تخاف منه. فاذا انت استجبت الخوف من غير الله عز وجل وقعت فيما يغضب الله عز وجل. اذا حصلت دي لابد انك تختار الخوف من الله عز وجل. لو ما اخترتش كده تبقى انت وقعت في ايه؟ في شرك الخوف من غير الله. هو ده بيانه الحقيقي، يعني ده البيان الحقيقي بتاعه. انما يعني هي المساله دي متشابكه ومركبه وفيها اسئله كتير جدا وفيها تفاصيل كتير جدا، فانا احاول اقول لك كده الحاجات الظاهره منها علشان ما تلتبسش عندك. يعني هل خوفي من والدي مثلا، او خوفي من رئيسي في العمل، او خوفي مثلا من عسكري المرور في الشارع، او يعني اي خوف من الخوف اللي هو المراد بيه اصلا ان انت تخاف عشان تلتزم، هل الخوف ده يعتبر خوف من غير الله، خوف شركي؟ ليس صحيحا. لكن يشترط فيه حاجة مهمة جدا، يعني ليس هذا من الخوف الشركي، لكن يشترط فيه شروط. ايه هي؟ ان يكون خوفك الاصلي ده من الله سبحانه وتعالى ومتفرع منه هذه الانواع من الخوف. والحب كذلك، يعني انت بتحب ربنا سبحانه وتعالى، حبك لابنك لازم يكون فرع عن حبك لله عز وجل. بمعنى ان ابنك اذا عصى ربنا سبحانه وتعالى انت بتبدأ تتعامل معاه تعامل مختلف، تشعر في قلبك كده انك زعلان منه. الزعل ده سببه ايه؟ سببه انه عصى ربنا سبحانه وتعالى. فحبك لله غالب دايما، والذين امنوا اشد حبا لله. يبقى هي المسألة لازم ايه؟ الخوف الاصلي والمشاعر الاصلية لازم تكون الى الله، ويتفرع منها خوف فرعي موافق للخوف من الله عز وجل، كل ده في اطار الخوف من الله. اما اذا اعترضت المصالح ووجدت ان انت بتخاف من انسان او بتخاف من شيء خوف يمنعك عن انك تقع فيما يغضب هذا الانسان، رغم ان هذا الذي تقع فيه سيغضب الله عز وجل، فده هو الخوف الشركي بعينه. طيب لو انا خفت من انسان وده خوف مشروع وخوف في الحق، لكن بدون خوف من الله، انت في حرج. يعني انت في حرج، ليس هذا شركا ولكنك في حرج، لكنك في حرج. لان المسألة هنا اصبحت ايه؟ المشاعر متقلبة جدا، وسهل جدا انك ان الانسان يعني يبيت مؤمنا ويصبح كافرا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاحذر هذه المشاعر، هذه المشاعر المختلطة اللي ممكن تؤدي بالانسان للشرك في لحظة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في الشرك، قال الشرك اخفى من دبيب النمل على الذر في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على شيء من الجور وأن تبغض على شيء من العدل. ولذلك ربنا يقول في هذا المعنى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ليه؟ لأن الخوف منهم شرك، لأنه في غير خوف من الله سبحانه وتعالى، معترض مع الخوف من الله سبحانه وتعالى. إنما هو لو في نفس الاتجاه خاف منه لا بأس. يعني لو انت خايف ان النبي صلى الله عليه وسلم، ايام النبي صلى الله عليه وسلم، لو انت خايف ان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب منك او يزعل منك لعمل معين، لابد ان هذا العمل سيغضب الله عز وجل. اللي انت خايف انك تعمله ده، ده ما يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، لابد ان يغضب الله سبحانه وتعالى. هذا الخوف لا شيء فيه. ليه لا شيء فيه؟ لان الاصل فيه هو الخوف من الله عز وجل، الاصل فيه هو الخوف من الله عز وجل. يعني في تفاصيل كثيرة للمسألة دي، لكن دي طبعا ما نقدرش نتبينها كلها من خلال شرح في درس، لكن هي بتخضع بقى لإيه؟ للسؤال. يعني ممكن الإنسان يمر بموقف معين فيسأل: أنا حصل لي كذا وكذا وخفت بطريقة معينة، فهل الخوف اللي أنا خفته ده مشروع ولا مش مشروع، من الخوف الفطري أو من الخوف الشركي أو من اختلاط المشاعر، أو هو من الخوف الصحيح اللي أصله من الله عز وجل؟ أعرف إزاي والحق في المسألة إيه، وإيه النصيحة اللي أنصح بيها حتى أتجنب مثل هذه الأشياء، خصوصا بعد أن علمت إن المشاعر مختلطة وسهل جدا تقلبها داخل نفس الإنسان. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. العصيان أو المعصية هي رد لأمر الله عز وجل، لكن في فرق كبير بين المعصية وبين الفسوق. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. يبقى الفسوق مختلفة عن العصيان، الكفر معروف والفسوق والعصيان ربنا ذكرهم مرتين متباينتين، يبقى في فرق بينهم. الفسوق من فسقت الرطبة، أي خرجت من التجويف التي. العصيان أو المعصية تختلف عن الفسوق، والفسوق قلنا من فسقت الرطبة أي خرجت من التجويف التي كانت فيه، وهذا الخروج معناه انفصال تام عن الأصل التي كان فيه. فالفسوق خروج عن أوامر الله بالكلية أو رد لأمر الله عز وجل، يا إما رد لأمر الله، رفض لأمر الله، أو الخروج عن هذا الأمر بالكلية. أما العصيان فهو خلل في تنفيذ الأمر، كقوله تعالى وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. العصيان بهذا معنى ربنا جعل له سمات وصفات كده. في للعصيان شؤم في الدنيا وعليه عذاب في الآخرة، وربنا قدر أن يكون هذا العصيان. شوف أنا عايزك تتأمل ربنا سبحانه وتعالى بيدفع الإنسان لترك المعاصي إزاي، وإزاي ربنا سبحانه وتعالى يعني بييسر للإنسان أمر الطاعة وأمر الجنة، فجعل العصيان في نفسه ضرر وكدر للإنسان في الدنيا قبل الآخرة. بمعنى إيه؟ بمعنى أن معصية الله عز وجل لا تتسبب للإنسان في الدنيا إلا بالهم والقدر والتنغيص، ربنا جعل فيها الصفة دي، وده من أبواب كتير، منها أن المعصية نفسها لها شؤم على صاحبها. فالإنسان العاصي بيحصل بينه وبين نفسه نوع من الصراع، الصراع ده بيفسد عليه كل شيء، لأن روح الإنسان أصلا، الإنسان مؤلف من جسد وروح، روح الإنسان لا تنسجم أبدا ولا تستقر أبدا إلا إن وافقت خالق هذه الروح. فإذا عصى الإنسان ربه روحه في هذه الحالة خلفت الخالق فلم تستقر، فعدم الاستقرار ده يجعلها دايما في حالة بحث عن هذا الاستقرار، فتبقى متقلبة على صاحبها، فده يسبب له نوع من الهم. من وجه ان هو ما يستمتعش بأي لذة ينالها من وراء هذه المعصية، ومن وجه تاني يلاقيها دايما بتدفعه دفع لاتجاه تاني، فيحصل بينه وبين نفسه صراع شديد جدا، الصراع ده يؤرقه ويصيبه بالهم دائما، ودي سمة ربنا جعلها في الإنسان. وينتج عن هذا تلاقي الإنسان ده إيه؟ ما بينامش كويس، تلاقيه متوتر قلق فزع هلع، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين هم الذين لا يعصون الله. لو جيت بقى تتأمل في باقي الصفات اللي ربنا ذكرها في السورة تلاقيهم لا يعصون الله ما أمرهم. يبقى المعصية بتحدث هذا، فيترتب على هذا أن الإنسان تجد فيه وجهه ظلمة، تجد فيه كلامه غلظة، تجد فيه تصرفه مع الناس فيه قسوة وسوء خلق، تجد أنه هو ملوش سمت المؤمنين، بيخلو من الرحمة والنور والود والتراحم، مفيش ألفة بينه وبين الحواليه، يعني مجموعة عناصر كده يكره أي إنسان إن هو يتصف بيها، فده بيسموه شؤم المعصية. ومن وجه تاني، فمعصية الفرد بتضر بالفرد وبالمجتمع. يعني الإنسان العاصي بيضر المجتمع اللي حواليه، لأن معصيته دي لازم تأتي على مصالح الناس لابد. فاللي بيعصي في الأعراض مثلا بيسيء لأعراض الناس، واللي بيعصي ربنا في المال بيسرق مال الناس وينتهب أموالهم ومالهم، واللي بيتعرض للناس في الدماء مثلا بيتسبب في نقص من الأنفس، وبتحصل بسبب ذلك ويلات وحروب وصراعات ونزاعات، يعني ينهدم بها كل المجتمعات مهما كانت المجتمعات دي قوية. يبقى معصية العاصي بتضر بالمجتمع كله. يبقى المجتمع كله تضرر بمعصية العاصي ولا لا؟ يبقى إذن الخوف من العصيان بقى بيقيم حركة الحياة. يعني لما أنت تخاف من أنك تعصي ربنا سبحانه وتعالى، هذا الخوف يقيم حركة الحياة، يقيم حياتك أنت ويقيم حياة الناس من حواليك والمجتمع كله، لأن المجتمع هينتفع من أنك تمتنع عن المعصية. ليه؟ لأن إيدك مش هتمتد لمالهم، ومش هتمتد لأعراضهم، ومش هتمتد لدمائهم، فبذلك هيأمنوا منك وانت بالتالي هتأمن منهم. ليه؟ لان هما رد فعلهم طبيعي، ان انت لما هتسرق اموالهم او هتمتد يدك اليهم بسوء لابد انهم هيحاولوا يردوا هذا السوء بسوء زيه، فهيحصل في المجتمع صراع شديد جدا، انت هتتضرر وهم هيتضرروا كائنا من كان الاقوى فيكم. انا عايزك بس تتأمل ربنا سبحانه وتعالى السمات اللي وضعها في المعصية، السمات الذاتية اللي وضعها في المعصية عشان ينفرك من هذه المعصية ويدفعك دفع إلى الطاعة. انظر لخلق ربنا للكون وتوظيف ربنا للكون علشان يدفع الإنسان للجنة. ومن هنا تبدأ أنت بقى يتسع في ذهنك كده أن تفهم يعني إيه إن عصيت ربي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. المعنى بدأ يكبر في ذهنك دلوقتي، يعني أنا متأكد دلوقتي وأنت تسمعني إن في ذهنك دلوقتي المعنى ده بدأ يتسع قوي وتستوعبه أفكارك ويستقر في نفسك فتشعر بما أراد الله عز وجل أن يقوله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كأن من أهم أبواب البر بالناس إن أنت تقيم الصلاة فيهم. يعني أنت لو أقمت الصلاة في الناس منعت نفسك من الفحشاء والمنكر، لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومنعتهم هم من أن يأتوا الفحشاء والمنكر، فمنعتهم عن عرضك ومنعت نفسك عن أعراضهم، فكأنك قدمت لهم أفضل أنواع البر والتراحم والتواد والألفة في المجتمع. تخيل دي الصلاة. من أهم الأسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى بغض بيها العصيان إلى الناس مسألة تسبب العصيان في فساد الأرض. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الفساد بيظهر عند العصيان من وجهين. من وجه ان العصيان بيترتب عليه وبالضرورة فساد في كل شيء. يعني لو انا ربنا اداني مال والمال ده انا عصيت ربنا فيه، بمعنى استخدمته في معصية الله، لابد ان حاصل ونتيجة استخدامه في معصية الله، يعني استخدمته مثلا في تجارة مخدرات، في تجارة سلاح، في تجارة اعراض، في تجارة الرقيق، في التجارات الممنوعة، وده طبعا لا ريب انه معصية لله. هذه التجارات تزيد المجتمعات والدنيا خير ولا تزيدها شر وبغضاء وقتال وسفك للدماء؟ بالتأكيد الثانية، وهو ده الفساد. لما يظهر الفساد نتيجة العصيان هيترسب لدى الناس شعور بأن المعصية دي كانت سبب في خراب الدنيا اللي احنا فيها والفساد اللي هو فيه، فيقوم الناس تبدأ تنزجر عن هذه المعاصي من نفسها. لما تبدأ تفهم القصة دي ماشية كده يبدأوا ينزجروا عن هذه المعصية من نفسهم، من تلقاء نفسهم بعيد عن أي دين، ويبدأوا يدوروا الصلاح فين والطاعات فين، لغاية ما يصل بهم الأمر لأنهم لا يجدوا الخير والصلاح إلا في الأديان السماوية. فيجدوا أن الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر والإيمان بالملائكة، إن أنواع الإيمان دي هي السبيل لإحقاق الحق وإقامة الطاعة، وفي نفس الوقت لدرء المعصية والانتهاء عنها وقتل أسبابها في كل نفس. وده من أهم الأبواب اللي بتدفع الناس دفعا إلى الأديان، إلى الدين. ودين الإسلام الدين الخاتم الناسخ لكل الأديان هو الدين الذي جمع الله فيه هذه المسألتين دول مع بعض. فلما عرف الإيمان بالتعريف اللي احنا قلناه قال والمؤمن من أمنه الناس على أعراضهم وأموالهم ودمائهم. شوف، من أمنه الناس يعني تجنب معصية الله في الأشياء دي علشان ما تفسدش الدنيا. يقوم الإنسان يقام له دنيا وآخرة، يبين لك أن ضرر المعصية هيفسد دنياك، وهو مين إنسان يرجو من المعصية إلا صلاح دنيا؟ يعني هو اللي بيقع في المعصية ده كان بيرجو منها إيه أصلا؟ كان بيرجو منها منفعة، لذة، متعة. فلما اكتشف إنها لم تأتي عليه إلا بفساد في كل هذه الأشياء لابد أن يمتنع، لابد إن كان عنده مسحة من عقله. والإسلام أيضا يقول، إذا عرف الإسلام بأنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، فإنه عرف الإسلام أيضا على الجانب العملي بقى اللي هو الجانب العلاقات والمعاملات، فقال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده لنفس سبب. فانظر كيف جمع الإسلام الحسنيين معا. والحقيقة إن من أهداف الآية إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قبل ما أقول دي أنا في حاجة نسيتها اللي هي مسألة، إحنا قلنا إن الفساد بيقع من وجهين، وقلنا الوجه الأول هو ما يقع في الأرض نتيجة أعمال الناس بالمعاصي وعرفنا السبب. الحاجة الثانية ذاتية شؤم المعصية اللي إحنا اتكلمنا عليها في الأول، يعني المعصية لها ذاتية في الشؤم، يعني هي نفسها بتبقى شؤم على صاحبها من خلال فساد النفس اللي إحنا بنقوله والصراع اللي بينشأ داخل النفس الواحدة من جراء ذلك، فبتفسد على الإنسان حتى متعته بأي حاجة من ده، ده شؤم معصية خاصة كده. فدي ضوابط لهذه المسألة. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فيها أيضا مسألة الخوف دي من العصيان، دي كأنها إشارة من الله عز وجل بيأمر فيها النبي أن يقول ذلك، كأنه بيقول له إن بيان مبدأ الثواب والعقاب من أهم المبادئ التي تقوم بها حياة الفرد والمجتمع في الدنيا وفي الآخرة. يعني مبدأ الثواب والعقاب ده من أهم المبادئ اللي يجب كل أمة عادلة عاقلة تريد إقامة حياة صحيحة لأفراد المجتمعات اللي فيها أن تتسم بذلك. أهمية مبدأ الثواب والعقاب. ولذلك أنت لو دخلت أي مؤسسة بيقام فيها ثواب والعقاب تجدها مؤسسة منضبطة جدا. بمعنى إيه؟ بمعنى أن المحسن إذا أحسن يجب أن تحسن إليه، فيزداد المحسن إحسانا ويمتنع المسيء أن يسيء، لأنه شايف أن المحسن بيحسن إليه، يعني هو شايف أن المحسن بيحسن إليه، فلابد أنه يحاول يحسن زيه علشان يحسن إليه أيضا، وشايف أنه اللي بيحسن أكثر اللي بيزداد إحسانا يعني بيحسن إليه أكثر، فلابد أنه هيسعى أن هو يزداد إيه إحسانا. ده الطبيعي، دي القاعدة، يعني القاعدة اللي فطر عليها البشر. وكمان المسيء إذا علم المسيء أنه سيعاقب هيحاول بقدر الإمكان أن يتجنب هذه الإساءة، وكل من ينظر إليه فيرى أن المسيء يعاقب سيحاول أن يقلع عن الإساءة برضو رغبة في اتقاء موضوع العقاب. فدي من أفضل المؤسسات انضباطا، هي اللي قايمة على مبدأ الثواب والعقاب. ده في الدنيا، حتى مؤسسات العمل، مؤسسات المال، مؤسسات التجارة، مؤسسات الاقتصاد، مؤسسات السياسة، كلها إذا قايمة على مبدأ الثواب والعقاب الحق لابد وأنها مؤسسات إيه؟ ناجحة، عادلة، عاقلة. وده أمر هام جدا جدا، يعني تحقيق مسألة الثواب والعقاب دي أمر هام جدا في إقامة الحياة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى تأمل ذي القرنين كده، ذي القرنين لما بلغ مغرب الشمس ربنا قال له قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. ذو القرنين كان رجل آتاه الله من كل شيء سببا، يملك أسباب القوة والعقل والدهاء والحكمة وبإعانة الله عز وجل. فربنا قال له حاجة من اتنين، انت وصلت للأقوام دي ودخلت المدينة دي فأقم فيهم أسباب الحياة. فأسباب الحياة حاجة من اتنين بالبناء أعطاه لك بقى، إما أن تعذب، يعني تعذب يعني تاخدهم بالقوة، يعني يبقى أنا هفرض عليكم واحد اتنين تلاتة واللي مش هينفذ هيتقتل، دي تعذب. مش تعذب يعني ياخدهم يعذبهم، يعني لا، تعذب يعني تتخذ فيهم أسباب القوة، يعني تهددهم بقى، يعني تدخل كده وتقول أنا أعلنت الأحكام بتاعتي في هذه المدينة والأحكام بتاعتي بتقول إن اللي هينفذ هينجو واللي مش هينفذ هيعدم. وإما أن تتخذ فيهم حسنا، إيه الحسن بقى؟ إن أنت تتكلم معاهم بقى وتقول لهم إيه الحسن بقى، خلي بالك السبيل الحسن هو إيه، وده اللي أمر بيه ربنا سبحانه وتعالى، إنك تدخل تتكلم معاهم بقى وتقول لهم والله الحق والعدل هو واحد اتنين ثلاثة، وهو ما آتاني من الله عز وجل وما جاءني من الله عز وجل، وهو رسالات الله عز وجل، وهي بتقول إن الأوامر واحد اتنين ثلاثة وإن النواهي واحد اتنين ثلاثة، وإن على المؤمن المطيع أن يلتزم الأمر وأن يجتنب النهي، هو ده الحسن. فمن فعل فسنكافئه ومن أعرض فسنعاقبه فضلا عما يلقاه يوم القيامة، ده الحسن بقى. الموقف ده كله على بعضه كده هو ده الحسن اللي ربنا أراده. فقال إيه ذي القرنين لما سمع كده، ذو القرنين ماذا قال؟ قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. كأنه قال إيه؟ يا رب سأتخذ فيهم حسنا، لأن هو ده معنى اللي ربنا قال، يعني هو ده اتخاذ الحسنى اللي ربنا أمر بها، هو ده اللي فهمه ذو القرنين، وعلى أساسه بدأ يطبق قوانين الثواب والعقاب، وهي دي اللي أقامت الدنيا في هذا المكان. من أهم ضوابط مسألة الثواب والعقاب ضرورة إيصال الثواب إلى المحسن قبل تمام الإحسان، لأن أنت لو انتظرت المحسن حتى يتم الإحسان بتاعه عرضته للفطور والقيل والقال وقواطع الطريق. يعني أنت بمعنى إيه؟ بمعنى أن أنا قلت الإنسان أتم هذا العمل فالراجل بدأ يشتغل في العمل ده، والعمل ده هيستغرق مثلا 3 سنين، فيفضل شغال السنة الأولى وبعدين ألحق بها السنة الثانية وبعدين دخل على السنة الثالثة. جه في السنة الثالثة وبدأ الفتور يتسرب إليه، بدأ يضعف كده ويمل ويكل، وبدأ الناس تتكلم يقول له يا عم انت بقالك سنتين بتشتغل خدت ايه، يا عم افرض اللي انت بتعمله ده ما نجحتش فيه في الاخر، يا عم طب تعالى اعمل عندنا كذا واحنا نديك حاجة اكتر من اللي انت قلته ده ومن اللي انت عملته. دي اسمها قواطع الطريق. ولذلك كعب بن مالك لما غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وامر من الصحابة ان يقاطعوه، ارسل اليه ملك القساسنة. انتهز فرصة ان هو مغضوب عليه، فملك الغساسنة يعني تحين الفرصة وارسل الى كعب بن مالك، بعث رسالة صغيرة كده قال فيها بلغنا ان صاحبك قد قلاك فالحق بنا نواسك. فاخذ الرسالة، ربنا اكرمه بقى، وكان في حالة نفسية سيئة جدا وفي حالة ضعف شديدة جدا جدا من مقاطعة الرسول له صلى الله عليه وسلم، وهو يعني كان محب جدا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن مقاطعة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم له. فهو رضي الله عنه وأرضاه أخذ الرسالة فسجرها في التنور، رماها في الفرن وقال وهذا أيضا من البلاء، يعني البلاء اللي أنا كنت فيه ده نوع، وإرسال ملك الغساسين هذه الرسالة إلي نوع تاني من البلاء، أرجو أن يعافيني الله عز وجل منهما. فلا بد من إيصال الإحسان للمحسن قبل تمام الإحسان. يبقى الراجل اللي بيشتغل ده لابد أن أنت تكافئه في نهاية السنة الأولانية دي قبل ما يتم العمل، ولابد أن تشعره بالتقدير قبل ما يتم العمل عشان تقطع عنه وتمنع عنه قواطع الطريق، وعلشان تمنع عنه الفتور أنه يصل إليه. ودي من حكمة الإدارة اللي فهمت عن ربنا سبحانه وتعالى. كمان تحقيق العقاب للمسيء قبل ما يقع في تمام الإساءة. يعني واحد انت شعرت ان هو خد خط الإساءة لكنه لسه ما وقعش في الإساءة الكبرى او في تمام المعصية او في الجريمة الفاحشة، هتفضل سايبه كده بينزلق درجة درجة لغاية ما يقع في المصيبة الكبيرة وفي اخر تقيم عليه الحد. يا أخي امنع عنه السكة دي من الأول، اوقف منه موقف التهديد والوعيد، احرمه من بعض الأشياء، غير له الصحبة، احكم عليه انه يسيب هذا المكان، تدخل وما تسيبوش يقع للآخر، وما تنتظرش لما يقع في الكارثة الكبيرة وبعدين تقيم عليه حد الله سبحانه وتعالى. دي من أهم الحكم اللي لابد ان يقوم عليها مبدأ الثواب والعقاب. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ربي، هو قال إن عصيت ربي، انظر بقى لكلمة ربي، يعني جعل العصيان بعنوان الربوبية لله عز وجل. والربوبية أنت عارف إنها الرب هو المنعم، هو المحسن، هو صاحب المعروف، هو صاحب العطاء. فكأنه بيقول إن عصيت ربي، كأنه بيخجل من نفسه وبيتكلم كده، يعني كأنه بيقول لا يليق إن أنا يعني أسيء لمن أحسن إلي، ده هو ربي أعصيه إزاي؟ يعني بأي خلق ممكن أعصي من أعطاني وأنعم علي وأحسن إلي؟ يعني كأنه بيشير إلى إنه من الجفاء، من شديد الجفاء والتنكر للمعروف والخسة مقابلة الإحسان بالإساءة. كمان فيها معنى تاني جميل قوي، انه ده مش من الذكاء ولا الفطنة. يعني ربنا لما بيمنعك انك تعمل شر او تقع في معصية وحرم عليك هذه المعصية، هو بيدلك على ما ينفعك زي ما شرحنا، يعني كأن الامتناع عن المعصية في منفعة عليك من كل وجه، من كل الوجوه، ما فيهاش موقف او موطن ضرر واحد، ده كل ما يتحصل من ذلك من باب الأشياء النفعة جدا ليك والمفيدة جدا ليك والممتعة جدا جدا ليك. فيبقى مش من الفطنة ولا من الذكاء ولا من الحكمة ان انت تعصي من يدلك على ما ينفعك، ومش بس كده، ده بيدلك على ما يصلحك، ثم يقيمك على ذلك، ثم ييسر لك ذلك. فانك طبعا تعلم أن في المعصية تضرر في المعيشة وكدر في الرزق وعنت وأيضا عدم توفيق. إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، عذاب يوم عظيم. هو ما قالش عذابا عظيما ليه؟ ليه عذاب يوم عظيم؟ لها أسباب كتير الحقيقة. يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى قال عذاب يوم عظيم؟ يعني خلى صفة اليوم إنه صفة العذاب إنه عذاب ليوم عظيم. فيها فوائد كتير قوي. يعني هو لو قال عذاب عظيم يبقى وصف العذاب نفسه، ودي ما فيش فيها كثير تبيه. يعني لو وصفت العذاب بحجمه انت بس وصفت العذاب وخلاص، لكن لما يقول عذاب يوم عظيم اطفت الى المعنى معاني كتير جدا جميلة، وهي دي سمة القرآن، وهو ده القرآن. اول فايدة ان فيها اقرار ضمني باليوم الاخر، عذاب يوم عظيم، كأنك اقررت باليوم الاخر. يبقى انت مؤمن بهذا اليوم ولا لا؟ ايمانك باليوم الاخر ده عقيدة ولا مش عقيدة؟ يبقى انت اقررت بالعقيدة دي من خلال تضمين معنى العذاب والحق معنى العذاب، الحق صفة هذا العذاب بانه عذاب لاحق بيوم عظيم او متسبب عن يوم عظيم. الشيء الثاني ان كأنه بيقول لك المسألة مش بس عذاب يلحق بالجسد وإيلام، عذاب يوم عظيم. هذا اليوم العظيم صفته إيه يعني؟ اليوم العظيم ده ليه صفة مختلفة عن أي حاجة تانية. يعني لو قال عذاب عظيم تقدر أنت تتخيل أن العذاب العظيم ده ممكن يكون إيه؟ ألم شديد جدا يعني، أو نوعين ثلاثة من العذاب مركبين. لكن لما يقول عذاب يوم عظيم كأنه بيقول لك أن العذاب ده مرتبط بصفة هذا اليوم. طب اليوم ده صفته ايه؟ صفته ان اللي هيحكم فيه بالعذاب عليه هيخلد في النار الا اهل التوحيد. خلي بالك بقى من المعنى الكبير ده، هيحل عليه غضب ربنا سبحانه وتعالى. يعني ما دام هيعذب لهذا العذاب ويخلد في النار يبقى هيحل عليه غضب الله عز وجل. كمان من اكثر الحاجات اللي هتخلي العذاب ده عظيم لانه عذاب هذا اليوم مسألة الحرمان من الجنة، لأن اليوم ده ناس كتير جدا هتدخل فيه الجنة. فيبقى أنت لما تتعرض في اليوم ده لعذاب عظيم، أول حاجة أول ضرر يقع عليك أنك هتتحرم من الجنة دي. مش كده وبس، ده أنت هتبقى شايف بقى، شايف أن فلان اللي كان جنبك وفلان اللي كان حواليك وفلان اللي كنت تعرفه داخل الجنة، وده رأي عين بقى، معينة حقيقية يعني، ده عين اليقين، دي عين اليقين بقى. طب انت شفت الكلام ده بعينك؟ طب في الحرمان ده وفي المشاعر دي تعذيب اكتر ولا لا؟ الحاجة الثالثة كأنه لما بيقول عذاب يوم عظيم كأنه بيقارن العذاب اللي احنا تعودنا عليه في الدنيا بالعذابات التانية. طيب العذابات الدنيا كانت ايه؟ كانت أيام، يعني أنت ممكن تتعذب يوم، ساعة، ساعتين، ثلاثة أيام، أربعة أيام، كلها زمن. لكن هنا العذاب يوم عظيم، من صفة اليوم العظيم زي ما قلنا مسألة الخلود دي. لكن عذابات الدنيا كانت عذابات مهما كانت هي هينة في النهاية، لأنها منقطعة. هوانها في إيه؟ في أنها منقطعة. يعني هل تعلم إنسان ظل يعذب في الدنيا بلا انقطاع؟ مستحيل، مفيش حاجة كده، لسبب بسيط جدا، هو انه هيموت، لابد ان له يوم هيموت. يا ادنى، يا اما هو هيموت يا اما معذبه هيموت، واحد منهم. فلابد وان هذا العذاب منقطع. لكن لما يقول عذاب يوم عظيم اوقع في ذهنك ان العذاب ده مختلف عن اي عذابات الدنيا، على الاقل خالص في مسألة ايه؟ الانقطاع. وكل عذاب ينتهي بالموت، وكل مرض ينتهي بالموت، وكل فقر ينتهي بالموت، وكل غنى ينتهي بالموت. الموت ينهي كل شيء. الحكمة الرابعة هي مسألة الترقي في النظر إلى معالي الأمور. يعني أنا مش بهددك بعذاب عظيم، يعني بهددك مثلا بضرب أو بحرق بس، لا ده انا بهددك بمعاني اكبر من كده، ده انا بقول لك ربك هيغضب عليك. عند بعض العقلاء اللي بيفهموا اللي عندهم احساس، غضب ربنا سبحانه وتعالى عليه اصعب بكتير جدا من كل عذاب الدنيا، يعني كفايه انه يستشعر يوم القيامه غضب الله عز وجل. ده في ناس في الدنيا بتحس الحكايه دي، يعني بيقول لك اعرف عندما يغضب علي ربي، يعني يشعر بذلك في سلوك الدابه، في احوال الزوجه، في طبيعه الدنيا حواليه، تالفه مع نفسه ومع الناس، احساسه بالقران، الحاجات دي لما بتنغص عليه بيعرف ان ربنا سبحانه وتعالى مش راضي عنه. كمان فيها معنى انه يستمد عظمه العذاب عذاب يوم عظيم، وكانه استمد عظمه العذاب من عظمه اليوم، يعني اي ان شده العذاب متوقفه على قدر ما يتحقق للعبد من استحقاق لهذا العذاب في ذلك اليوم. ودي مسألة فيها خفاء شوي. الخفاء يشير إلى أن العذاب إن وقع شديدا فهو مستحق لصاحبه، لا ظلم فيه ولا جور، فإذا العدالة متحققة فيه، وإن طغى شعور الألم على هذا الشعور بالعدالة. الحاجة اللي بعد كده، الحاجة الأخيرة، الوجه الأخير، عذاب يوم عظيم، حتى لا يتوهم أحد أن العذاب ده هيكون مثلا لمدة يوم وينتهي، أو يومين وينتهي، أو ثلاثة وينتهي، فمحدش يظن أنك إذا أردت أن تعلم زمن هذا العذاب فانظر إلى زمن هذا اليوم. وأدلة القرآن على عدم انقطاع هذا العذاب كبيرة، ودي شبيهة شوية بمسألة الخلود اللي احنا ذكرناها في الأول، لكن الأونية يعني دي متوقفة على ظن العبد نفسه في هذا العذاب. يبقى إن شاء الله إن احنا ناخد بقى علاقة هذا المقطع من الآية بقوله تعالى من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، لأنه مش هينفع نتوقف هنا، لابد نحن نكمل من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. ولكن إن شاء الله ده يكون بإذن الله في الدرس القادم إن شاء الله وقدر لنا البقاء واللقاء. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا من الذين يلقي في قلوبهم الخوف منه والتعظيم لأمره واجتناب نهيه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.